لكن هو في نيته أنه يعرف أن هذا الشرط باطل وله رغبة في نكاحها ويقول أنا إذا تزوجتها لا أطلق. هنا نحكم بالظاهر ولكن فعلا يصدق ولا يطلق. في هذه الحال نفسخها ونفرق بينهما لأن النكاح غير صحيح. نعم. وعليك الشيخ يرى المفروض الجائزة أن تشترط المرأة لا تزوج عليها غيره. نعم. كأننا إذا أقررنا هذا الشرط نحرم عليها الثانية والثالثة التي أباحها الله لها. من الذي حرمها؟ بهذا الشرط الشيخ. إيه؟ أليس الحق له؟ مهن هو الذي رضي هو الذي المحرم أن يشترط عليه أن يطلق زوجها الموجودة. هذا حرام لا إشكال فيه لأنه عدوان عليه. نعم. الصلح جائز أم واجب؟ يعني الصلح مستحب أو واجب؟